أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اللهم صل عليه وسلم. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من نعم يا حاج. إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه. وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. الله يا حج. الله يفتح عليك. الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. الله. إن الله كان عليما حكيما. الله. واتبع ما يوحى إليك من ربك. الله أكبر. إن الله كان بما يعملون خبيرا. الله. يا سلام على إنه. الله. يا سلام. الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا سلام. Thank you. فلان. نعم نعم. الله الله الله الله. تكبرك يا شيخ محمد. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. نعم نعم نعم يا حاج. كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله الله الله الله. Yeah. وكان الله بما تعملون بصيرا. Yeah.

والله العظيم باركت النبي معك الحمد لله نعم الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله من المؤمنين رجال ايوه في بركه الشيخ عبد الله حق يا حق وحيده من نوع حد الله ايوه من المؤمنين رجال الله الله الله الله الله ايوه يا اخي نعم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يستوي بارك الله فيك يا شيخ عبد الله هذه بالليالي الحلوه الله وما من تبديلا رضي الله عنهم جميعا ليجزي الله الصادقين بصدقه الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم يا حد يا حد أيوة يا مولانا والله نعم ليجزي من يستور نشكر الله يا شهاب. الحمد لله. نعم. الحمد لله التوفيق من الله. وما من لوط تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. مش حد يسمع صوتي ابدا يا عم الشيخ عبد في المجلس، لكن غصب عني اتمشي. ان الله كان غفورا رحيما. من المؤمنين رجال. من المؤمنين رجال. الله. من صياصين قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله الله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. أيوة الله. وكان الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. تقبل الله.